كسرت قلبي حبيبي وجعتني خلتنا خاف كل حد في دنيتي خلت حياتي هي همي وهي نهايتي بدأت أدور في نفسي وأكون حاجة فيها ورجعت أقول هو راح ومليش اسم فيه خلاص صدقت إنه ملوش في الحب فيه وحعش وكمل ولاقي نصيبي بيها واتعلم ان الدنيا دي مش واقفة عليها هنفس البداية هو ما يكونش فيها وحعش وكمل ولاقي نصيبي بيها وحعيش وكان